أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا كالعلمين. تاريخك شمس، تاريخك شمس، تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة، بل أنت حياة، بل أنت حياة للأمم. نقول الشبهة الأخيرة حول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر الشبهة رقم 2 في القوة بعد شبهة قول الله عز وجل التي يعني دارت حول قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه ذكرناها بفضل الله عز وجل والجواب عليها في لقاء التفسير السابق. نحن نتكلم عن الشبهة التالية لهذه الشبهة من حيث القوة، وعندما ينظر إليها الناس تجد أنها توقف الناس وتجعل الناس يعني يقعون في حيرة شديدة، وهي شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ما زالت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها لها من العمر 6 سنوات أو 7 سنوات، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 9 سنوات أو 10 سنوات. هذه يعني يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ من العمر 52 سنة، وعقد على عائشة قبل الهجرة ب2 أو 3 سنين، يعني وله 51 سنة أو 50 سنة. هناك فرق عمر كبير جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فلها 6 سنوات أو 7 سنوات وله 50 سنة، فالفارق العمر 43 سنة. فقال هنا فارق عمر كبير، وأيضا كيف تكون صغيرة ويكون عندها 9 سنوات ثم يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. غزوة بدر كانت في رمضان 2 من الهجرة، فدخل عليها في شوال في العام 2 من الهجرة بعد رجوعه من غزوة بدر. فكيف يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنوات؟ وأخذوا يعني أخذ المجرمون المعاندون المشقون لله عز وجل ورسوله يعني يلقون هذه الشبهة ويريدون أن يقعوا بهذه الشبهة في عرض وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول في هذه الشبهة أنا أقول يا إخواننا 3 أشياء. الشيء الأول من الأشياء العجيبة، هذا البحث، بحث الرد على هذه الشبهات أتعبني كثيرا حقيقة، أتعبني أكثر من التفسير. وكل شبهات من الشبهات التي ذكرناها قبل ذلك عندما كنت أبحث عن الرد أجد أنه قد سبقني إلى ذلك عالم من علماء السلف الصالح في كتبهم يذكرون الشبهة وتخفي في نفسك ما الله مبديه ويردون عليها أو يستنكرون هذه الشبهة، أو شبهة جويرية بنت الحارث، أو صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت حيي بن أخطب. كل هذه الشبهات السلف الصالح في كتبهم ذكروها وذكروا الرد عليها، إلا هذه الشبهة، شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، لم يذكرها أحد من السلف الصالح في كتبهم أبدا، ولا ذكروا أنها من أقوال الذين يريدون أن يقعوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريدون أن يقللوا من شأن الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحثت بحثا مضنيا في كتب السلف فلم أجد أحدا قال وقال أعداء الإسلام على رسولهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه دخل بعائشة وهي صغيرة أو تزوجها وهي صغيرة واستغلوا ذلك بالقبح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عرفت أنها لم تكن شبهة عند السابقين، وأن الأمر كان يعني على عادة الناس قبل ذلك، وأنهم لا يستنكرون هذا الأمر، وإنما أصبح هذا الأمر مستنكرا في العهد الحديث الذي نحن فيه الآن، أن الواحد يدخل على امرأة أو فتاة صغيرة في السن عندها 9 سنين أو 10 سنوات هو في العصر الحديث الذي نحن فيه مستنكر. أما كان قبل ذلك فلا يخطر ببال أحد، وهم حريصون جدا على النيل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعداء الإسلام على مدى الأزمان، ومن العصور حريصون جدا على وقوع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يذكروا هذه الشبهة، مع أنها بالنسبة لنا نحن الآن هي شبهة قوية، ولكن لم يذكرها أعداء الإسلام قبل ذلك في النيل من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتبين أنها كانت على عادة الناس. وهذه العادة الطبيعية التي كانت عند الناس أن البنت وهي صغيرة يدفعها أبوها لزوج، البنت هذه تبلغ أو يضربها الحيض وهي في كنف الزوج، فلا تعرف الحرام أبدا ولا تعرف إلا العفة وإلا الحلال وهي في كنف الزوج قد بلغت إيه؟ عنده وقد حاضت عنده. فكانت هذا من عادة الإيه؟ العرب. دلوقتي انظر إلى الجامعات وإلى كده، البنات ما زالت في أولى جامعة لسه خرجة من ثالثة ثانوي، كانت في قال ثالثة ثانوي، يقولون ده عيلة لسه بنت صغيرة، هذا من الجنون، هذا من يعني الرجل أبوها أو قريبها يقول ما يخالف الواقع. ثم بمجرد أن تدخل الجامعة تبدأ البنت اللي هي لم تتربى تربية كريمة تبدأ تبحث عن فتى أو ولد يعني تمشي معه، وربما وقع في الفحشة وتزوجه زواجا عرفيا. ونحن نعرف في طنطا الآن في مدرسة التجريبية اللي هي الصنايع 5 سنين والتجارة 4 سنوات حالات من الزواج العرفي كثيرة في الثانوي، في الثانوي حالات من الزواج العرفي اللي هم بيقولوا عليها ده لسه عيلة، وتزوجت البنات زواج عرفي، ومنهم منهن من حمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن نحن مع كثرة الترداد، ترداد هذا الأمر من المستشرقين في الفترة الأخيرة حول الزواج المبكر وأنه لا يجوز وأن البنت تكون مظلومة، فترسخت عندنا هذه الأشياء. كانت الكلام على تعدد الزوجات أنه ظلم للمرأة، زي مسرحية العيال كبرت يعني يبين لك أن الراجل ده هيعمل جريمة كبيرة أنه يتزوج على أمهم في هذه الأمور. خلاص يا إخواننا، فهنا نحن نريد أن نبين لكم بإذن الله عز وجل أن هذه الشبهة لم تكن عند المتقدمين الذين يريدون أن يأخذوا الاسم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أقول إن كانت هذه الشبهة قد جاءت من العلمانيين الذين لا دين لهم تكون مقبولة، علماني لا دين لهم يريد أن يقدح في نبي الإسلام، أما أن تأتي هذه الشبهة من أهل الكتاب ومن القساوسة والرهبان ويريدون أن يضربوا بها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مقبولا أبدا. لماذا؟ لهذه المفاجأة التي سأسوقها لكم الليلة بإذن الله عز وجل. أولا، في الكتاب المقدس العهد القديم في سفر صموئيل الثاني إصحاح 5 الفقرة رقم 4 فيه أن داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام فيه أنه شاخ وأصبح رجلا كبيرا بلغ من السن 70 سنة فأصبح لا يستطيع الحركة، أصبح كبيرا في السن، فقالوا يعني الحاشية اللي عند داود هيا بنا نبحث له عن فتاة صغيرة تدفئه ويداعبها وتداعبه. كلمة فتاة صغيرة يبقى عندها كم سنة؟ 15 20 12. كلمة فتاة ايه؟ صغيرة، ما قالش امرأة. نبحث له عن ايه؟ فتاة صغيرة تدفئها، تدفئه ويدفئها وتداعبه ويداعبها. فبحثوا له فوجدوا امرأة، اكتبوا اسمها دلوقتي هتلاقوها في الكتاب المقدس عندهم سفر صموئيل الثاني، اسمها أبيشك الشونومية. فوجدوا أبيشك الشونومية هذه البنت الصغيرة، الفتاة الصغيرة، ودفعوا بها إلى داود حتى تدفئه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى الفرق، بلغ من العمر كم سنة؟ 70. وبحثوا له عن فتاة صغيرة، نحن ناخذ المتوسط 15 سنة، اطرح 70. ما هي يعني يزوجونها، يعني يزوجونها زوجة تبقى كبيرة في السن شوية. هذه فتاة فممكن تكون جارية، فدي فتاة 15 سنة من 70 يبقوا كام؟ 55 سنة. والفرق العمري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة احنا قلنا كام الآن؟ 43 45 سنة. فهذا كان مستقرا عند أهل الكتاب، ولذلك المتقدمون من أهل الكتاب قبل ذلك الذين لم يسمعوا للعلمانيين الموجودين الآن لم يستطيعوا أن يذكروا هذه الشبهة ويقدحوا بها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن في كتبهم ما يكون مماثلا لذلك. فهنا عندنا سفر صموئيل الثاني في الكتاب المقدس العهد القديم فيه هذه القصة عن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، وفيها من الإباحية ما فيها تدفئه وداعبها وداعبه نبحث له عن فتاة. فهذا الأمر موجود في الكتاب المقدس. فإذا أراد أحد من القساوسة أن يقدح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة وهي ما زالت صغيرة، نقول لهم اذهبوا إلى سفر صموئيل الثاني وابحثوا عن قصة سيدنا داود عندما بلغ 70 سنة وشاخ وكبر، وأخذوا يبحثون له عن فتاة صغيرة بهذه الألفاظ الإباحية، هذه الألفاظ التي يستنكرها المسلمون ولا يستطيعون أن يعني يكتبوها في كتبهم فضلا على أن يعلنوها على المنابر. الأمر الثاني، ربنا عز وجل بيقول لك ايه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وربنا عز وجل قال في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان ايه المشركين، وفي سورة آل عمران ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآيات بمجموعها تدل على أن اليهود يريدون أن ينسبوا إبراهيم إلى اليهودية، وأن النصارى يريدون أن ينسبوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الإيه؟ إلى النصرانية. فالله عز وجل قال إبراهيم ليس يهوديا ولا إيه؟ نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الإيه؟ المشركين. فكل الملل من أهل الكتاب يؤمنون بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني النصارى يؤمنون بسيدنا عيسى ويؤمنون بموسى ويكفرون بمحمد، وفي نفس الوقت يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد، وفي نفس الوقت يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يؤمنون بموسى وعيسى وإبراهيم لا نفرق بين أحد من رسله، يؤمنوا بسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى ولا يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده النصارى. يؤمنوا بعيسى وموسى، موسى لان عندهم اذكار العهد القديم اللي هي الكتاب المقدس، اللي هي الكتاب المقدس عباره عن العهد القديم والعهد الايه الجديد. العهد القديم التوراه اللي هي الاذكار الخمسه الاولى، ثم الى 42 صفر او 49 صفر اخرها صفر ميخائيل، وبعد كده بيبدا العهد الجديد بإنجيل يوحنا أو متى أو غير ذلك، ورؤيا فلان ويرسلت فلان إلى أهل إفسس مش عارف إيه، فبيجمعوها كلها ويسموها الكتاب الإيه المقدس. المهم هنا أن كل الملل الكتابية هنا تؤمن بما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في سفر التكوين الإصحاح رقم 12 والإصحاح رقم 16 بمجموع القصة، أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما خرج من العراق مهاجرا إلى أرض كنعان، لأرض كنعان، كان له من العمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام كان له من العمر 75 سنة. خلاص ده سفر التكوين، أول أسفار العهد القديم اللي هي بين إيديهم، وكان لإبراهيم في هذا الوقت 75 سنة. فوقع الجهد ووقع القحط على أرض كنعان، فلما وقع الجهد والقحط على أرض كنعان خرج إبراهيم مهاجرا بزوجته سارة إلى مصر، وقال لها يعني لو عرفوا ان انت زوجتي ممكن يحصل القصة المعروفة، فقولي ان انت اختي، انت اختي في الاسلام وكده من باب الايه التورية، حتى اخذها ملك مصر واراد ان يفعل بها الفاحشة فمنعها الله عز وجل منه، وهذا موجود في صحيح البخاري القصة دي عن ابن عباس رضي الله عنه. فعندما منع الله عز وجل سارة عليها السلام من ابراهيم من ملك مصر عليه لعنة الله عز وجل، وعرف انها مؤيدة من عند الله عز وجل، اعطاها جارية صغيرة وهي من هاجر المصرية. لذلك احنا بيتقال علينا ان احنا ايه اخوال العرب، نحن اخوال العرب، لان هاجر سيدنا ابراهيم يعني نكحها فولدت له اسماعيل، واسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، فتبالك انت، فنحن اخوال العرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تفتحون مصر فاذا افتتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة وايه ورحمة، ففي رحم بيننا وبين بني اسماعيل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة مصر والحمد لله والشكر لله. فهنا سيدنا فأخذت هاجر، يبقى زود سنة على 75 يبقى كان 76 سنة، ثم رجع إلى أرض كنعان فمكثوا في أرض كنعان 10 سنوات، ورأت سارة أن إبراهيم يعني لم يرزق بالولد منها، ما جالوش عيال منها خالص، فأهدت له هاجر، حط 10 على 76 يبقوا كام؟ 86 سنة. وهاجر دي وهي وردها كانت لسه ايه؟ فتاة صغيرة، جارية صغيرة، واحد بيهديها يعني 15 سنة، قول يا عم هيبقى عندها 20 سنة 25 سنة اطرح 25 من 86 يبقى كام سنة؟ 61 سنة فرق بين سيدنا إبراهيم وبين من؟ وبين هاجر عليه السلام. خلاص؟ فدخل بها إبراهيم وبعد عام أنجبت له من؟ أنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام. فتبين لنا من ذلك أن الفارق العمري والفارق الزمني هذا كان موجودا فين؟ في كتب أهل الكتاب وبخاصة في شأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنحن نقول لو كانت هذه الشبهة من العلمانيين الذين ليس لهم كتاب هذا الكلام مقبول، أما تأتي هذه الشبهة من أهل الكتاب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل هذا على أنهم لم يقرأوا إيه؟ كتابهم ولم يتدبروا، وإن كانوا قرأوه يريدون أن يلبسوا على إيه؟ على أتباعهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهنا موضعان في الكتاب اللي يسمونه الكتاب المقدس. خلاص، ونحن ولا احنا بالنسبة لنا احنا نشيل القفل ونحط كاس. خلاص، موضعان فيه الفارق العمري بين الرجل وبين المرأة، وخاصة بين نبيين كريمين سيدنا إبراهيم وهاجر، وبين سيدنا داود ومن أبيشك الشونيمية، والفرق العمري كبير. هذا يبقى احنا دلوقتي انا بتكلم معاكم على ثلاث محاور. المحور الاولاني ايه هو؟ لا، ان الشبهه دي ما كانتش موجوده قبل ذلك. يا اخوانا احفظوا معايا، لم تكن موجوده قبل ذلك بحيث انك لا تجد ردا على هذه الشبهه ولا ذكر لهذه الشبهه في كتب السلف الصالح. ان الموضوع منتهي. خلاص، فلو كانت شبهه معتبره لكان اعداء الاسلام قبل ذلك كانوا ايه؟ ذكروها. ده المحور الايه؟ المحور الثاني أن هذه الشبهة إن كانت من أهل الكتاب هذا يدل على قلة إيه؟ علمهم، صح؟ لأن موجود عندهم في كتبهم نفس الأمر، بل إيه؟ بل أشد منهم، لأن إحنا ممكن فتاة يعني ابحثوا لو عن فتاة، ما ممكن الفتاة دي يكون عندها 10 سنوات، ما ممكن تفكر ب15 سنة، 10 سنوات هذا أعطتها هذا، ممكن تكون هذا في الوقت عندها 6 سنوات، فمثلا 10 سنوات عندهم، فممكن تكون عندها 16 سنة عندما دخل عليها إبراهيم وعنده 86 سنة. صح ولا لا؟ خلاص، فاحنا عندنا القاعده تقول لا قياس مع الفارق، حالهم قبل ذلك وحال البنات قبل ذلك وحال الانوثه والبيئه اللي بتتربى فيها البنت ممكن تكون مختلفه عن البيئه التي نراها نحن وإيه؟ لا، فلا يجوز ان نقيس البيئه التي نحن فيها بالاحكام التي كانت تدور على البيئه التي فيه كانت قبل ذلك، لان لابد ان تتساوى الايه البيئتان حتى تكون الاحكام ايه متساويه، وهذا يسموه لا قياس مع الايه مع الفارق. لابد ان تكون العله ايه متحده، عله متحده حتى تقيس وتقول هذا ايه لا يكون. المحور الثالث وهو الهام جدا، هذا بعد البحث المضني وجدته في مسند اسحاق بن راهويه باسناد حسن، ووجدته في التاريخ لابن جرير الطبري، ووجدت في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي وغير ذلك من العلماء بالأسانيد الحسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب هو عائشة رضي الله عنها، مش هو اللي راح وطلب عائشة، هذه أول إيه شيء. وهناك شيئان مفاجأتان في نفس القصة التي سأذكرها لكم الآن في داخل الأمر، ولكن أردت أن أنبه على الشيء الأولاني من الثلاثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطب عائشة لنفسه. طب إيه الدليل على كده؟ عند إسحاق بن راهويه، طبعا بعض العلماء يقولون إسحاق بن راهويه لأن يقولون ويه دي معناها الشيطان، فسيبك من الكلام دوت، بس لما تيجي تذكروه ممكن تقعد بعد كده مع واحد يقول لك غلط إن واحد يقول راهويه أو سيبويه، هي سيبويه أو راهويه، يقول لك أنت واللي يقول كده يقع في خطأ، فأنا حبيت أجيب لك الوجهين عشان لما تسمع الكلام ده بعد ذلك. إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهويه، خلاص، بإسناد حسن وعن سير أعلام النبلاء وابن جرير الطبري، أن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بثلاث سنوات، بعد موت من؟ أبي طالب. خلاص؟ بعد موت أبي طالب، وكان العام دوت بيسموه عام إيه؟ الحزن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد موتها بعامين هذا يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب هو الذي يقول ذلك. يحيى ابن عبد الرحمن وأبو سلمة، مش أبو سلمة، لا أبو سلمة راوي آخر من التابعين. فالحديث عن أبي سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب يقولون بعد موت خديجة بسنتين، كانت ماتت قبل الهجرة ثلاث سنوات، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ شوف المفاجأة، خولته بنت حكيم رضي الله عنها. الحديث هنا أنها جاءت إليه خولة بنت حكيم. من خولة بنت حكيم؟ هي زوجة عثمان ابن مظعون. حد يعرف مين هي خولة بنت حكيم آخر؟ هي المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي إيه؟ تجادلك في زوجها وتشتكي إيه؟ فهي المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها ونزلت كفارة الإيه؟ الظهار في حقها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأت عليه الكآبة والحزن والهم والغم بعد موت خديجة رضي الله عنها. خلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في مرة من المرات على ابنته فاطمة ورأسه يعني عليه الصلاة والسلام قد ملئت بالتراب، فقالت له يعني من فعل بك هكذا يا رسول الله؟ قال أبو جهل، لم يتجرأ علي الناس يعني مثل ما تجرأوا علي الآن إلا بعد موت أبي طالب، لأنه كان يمنعني من الناس ويمنع الناس مني. وبعدين ماتت خديجة وكان الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مظعون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن شئت، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن شئت زوجناك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن؟ يعني من المرأة التي أتزوجها؟ قالت له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من البكر ومن السيب؟ فقالت له: يا رسول الله، البكر هي ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عز وجل عنهما. فهنا من التي اختارت عائشة؟ امرأة خولة بنت حكيم. إذن لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه وسطوته على أبي بكر وفرض عليه أن يزوجه ابنته الايه صغيرة، ولكن الاختيار ده تم من قبل من؟ ركز معايا، من قبل امرأة خولة بنت ايه؟ حكيم. والمرأة هي التي تعرف أن البنت أصبحت جاهزة للزواج أم الرجل؟ المرأة. فهي رأت عائشة رضي الله عنها وتعرف أنها تصبح إيه؟ الآن جاهزة للعقد، وأنها يبقى عليها القليل حتى إيه؟ تدخل. فكان الاختيار هذا من قبل أنثى وليس من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ومن السيد؟ فقالت لها: سودة بنت زمعة آمنت بك وصدقتك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، اذهبي فاذكريني عليهما، يعني روح اخطبيهم، اخطبيهما، يعني روح اخطبي عائشة وروح اخطبي ايه؟ سودة بنت زمعة. فكانت الخطوبة بتاعت سودة بنت زمعة وعائشة في نفس اليوم، خلاص خطب الاثنين في نفس هذا الامر. دلوقتي لو موجود دلوقتي انا في يوم واحد يروح ياخد على اثنين، يعني الامر، ما انا بقولك لا قياس مع الفارق. الافلام ومش عارف بتاعت سيد الحمامة وغيرهم بيقول لك اسمها ايه اللي اريد حلا ومش عارف ايه، افلام ورا بعض وتمثيليات ورا بعض وكلام في التلفزيون وفي الراديو وكده ورا بعض، خلى الناس ايه القضيه دي تشبعت بها ايه القلوب. وهذا موجود في القران الكريم، اللي استضعفوا والذين استكبروا قال لهم ايه؟ قالوا: بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا. أنتوا ما كانش لكم علينا سلطان ولا خدتونا للقهر، بس فضلتوا تزنوا على ودنا إيه؟ ليل نهار بتعدد زوجات بنات صغيرة ما ينفعش مش عارف إيه، ليل نهار. الأمر كان في الأول هم اللي كانوا الأضعف، ولكن مع الإعلام اللي بيسموها السلطة الرابعة، الإعلام والصحافة السلطة الرابعة، ليل نهار، حتى تشبعت أفكارنا بمثل هذه المبادئ الخبيثة. حتى لك انت التي لا اصل له، مكر الليل والنهار، الافلام والمسلسلات والكتابه في الصحافه ومثل هذه الامور. فذهبت خوله بنت حكيم لتخطب الاثنتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت خوله بنت حكيم ودخلت على ام رومان. ام رومان دي ام مين؟ ام عائشه رضي الله عنها، وهي زوجه ابي بكر رضي الله عنه. وابو بكر هو الزوج الثاني لام رومان بعد زوجها الاول. احنا بنتكلم ان شاء الله على ترجمه لها طويله اذا يسر الله عز وجل الكلام قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ام رومان وهو يفتنها، النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه عندما ماتت بعد الهجره، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: ده الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى أم رومان. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى إحدى الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أم رومان اللي هي أم عائشة رضي الله عنها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما ماتت أم رومان قالت: يا اللهم إنك قد عرفت ما ابتليت به أم رومان في جاهك وفي حق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاعف عنها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعفو عنها. ليه؟ المحنة الشديدة التي تعرضت لها أم رومان في الإفك الذي رميت به من؟ عائشة رضي الله عنها. والهجرة من مكة إلى المدينة، وأن جوزها كان غني جدا وفلوسه كلها راحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له إيه؟ أبقيت الله ورسوله. الأمر ده مش على الرجل فقط، ده بيكون أشد على زوجته، إن الزوجة تكون جوزها كان غني وفي نفس الوقت ثم تصبح فقيرة وليس عندها شيء. فأم رومان لقت الشدائد ولقت الصعاب عندما اتبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها ولدت بعد المبعث، بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ طبعا من المبعث إلى الهجرة 13 سنة، خلاص؟ نعم، بعد المبعث بخمس سنوات، الله يفتح عليك، بعد المبعث وقيل ثلاث سنوات. ولذلك هو ده هو ده الخلاف في حته دخل عليها وعندها سبعه او سته، قصدي عقد عليها وعندها سبعه او ايه الخلاف في ذلك. هي المهم، فبعد المبعث سيدنا ابو بكر اول من امن به من الرجال في السنه الايه؟ الاولى. ثم امنت ام رومان على ايمان من؟ ابي بكر. فعائشه رضي الله عنها تقول يعني زي واحد يقول لنا فتحت عينيا كده وانا ارى والدي يشهدان ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني هي من اول ما اتولدت وهي في ايه؟ في بيت إسلام وإيمان، لم تعرف الجاهلية قط. وهذا ده إعداد لمرأة تحمل الشريعة التي تكون في البيوت لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن المفروض إن في واحدة تكون عالمة تعرف الشريعة اللي تكون بين الرجل وبين إيه زوجته في البيوت المقفول عليها. فلذلك واحدة تكون معرفتش الجاهلية قط، ما تجوزتش واحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون صغيرة عشان تحفظ كل كبيرة، وصغيرة تتربى في بيت الإيه النبوة، فبعد كده لما يجي يسألها حد على أي حاجة خاصة بين الرجل وزوجته يكون عندها الإيه حلم. فهذا كان من تقدير الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا عندنا هنا أم خولة هي التي خطبت من؟ عائشة. الرواية التي في البخاري ومسلم، شوف المفاجأة دي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إني أوريتك في المنام قبل أن أتزوجك. يعني قبل ما تجيله مين؟ خولة بنت حكيم. وقبل كل شيء أتاني بك الملك في سرقة من حرير مغطاة، يعني سرقة صغيرة من حرير مغطاة، فقال لي الملك: هذه زوجتك، فاكشف عنها. فكشف فإذا بها أنت. فقلت: اللهم إن كان هذا من عندك فامضهي. فإذا الزواج دوت، الإشارة إلى الزواج كان من قبل من؟ من قبل الرحمن جل وعلا في البخاري ومسلم. فهنا هو رؤية منامية، وفي نفس الوقت التي خطبت عائشة مين؟ امرأة خولة بنت حكيم، وهي التي تعرف يعني النساء وتعرف ما يعتريه البنات واللي جاهزة ومش اللي جاهزة. فإنها دخلت على أم رومان قالت لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة اليوم؟ انتوا دجالكم خير وبركة كبيرة أوي. تصور بقى لو جاية بقى يعني تفرض عليها النبي عليه السلام على بنتها اللي عندها ست سنين، يعني لو كانت جريمة بقى داخلة وهي ايه مكسورة، الخطبة داخلة تكتب لها واحد كبير على بنتها صغيرة، تكون داخلة تقدم رجل وتأخر ايه رجل، مستحية منها، ده داخلة عليها بكل قوة. فقل لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة اليوم؟ فقالت لها: وما ذاك؟ أم رومان قالت لها: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة رضي الله عز وجل عنها. فأم رومان فرحت، قالت لها: ولكن انتظري حتى يأتي أبو بكر. الكلام للرجال، هو صاحب الكلمة الأخيرة هنا. فعندما دخل عليهما أبو بكر رضي الله عنه قالت له أم رومان: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة اليوم؟ يعني حتى لو الراجل هتخاف منه عشان جاي يعني بنت عندها ست سنين كانت استحيت. فقال لها أبو بكر: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة رضي الله عز وجل عنها. فسكت أبو بكر رضي الله عنه وقال لها: كيف ذاك؟ وهل تحل له عائشة؟ يعني ازاي اتجوزها محمد صلى الله عليه وسلم وهل تحل له عائشة؟ انما هو اخي. يبقى المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ عمها. فازاي يتجوز بنت اخوه؟ فرجعت خولة، ابو بكر يعتبر اعلم منها، رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك، قالت يعني ان ابا بكر يقول انها لا تحل لك، لا تحل لك، فهل لانك اخوه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه اخي في الاسلام، وان فاذهبي واخبريه انها تحل لي. فكر سيدنا ابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم اخاف اخذه اخا، واحنا طبعا اما نيجي نتكلم بعد كده على التاخي بين المهاجرين والانصار ان دي اسمها عقد الاخوه الثاني، كان في عقد اخوه اول قبل ذلك اللي هو عقد الاخوه الاول، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجره، ففي عقد اخوه اولاني وفي عقد اخوه ايه ثاني. ولذلك الحديث اللي في البخاري ومسلم عندما تنازع زيد بن حارثه وعلي بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب في مين؟ في ابنه حمزه، ايهم ياخذها الى الحضانه؟ قال زيد بن حارثه ويبين انه احق بحضانتها رسول الله، قال يا رسول الله انها ابنه اخي، فذكر ان حمزه ايه اخوه، وحمزه ده من المهاجرين وزيد بن حارثه من الايه مهاجرين، ومن الفرق اللي احنا عارفين ان زيد بن حارثه مش ابن عبد المطلب خالص، ده حمزه بن عبد المطلب، فكيف يكون اخان له؟ كيف يكون اخا له؟ ليست اخوه في الاسلام، هي الاخوه، والاخوه الثانيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عقدها كانت بين المهاجرين والايه، فدل هذا كما قال ابن القيم في زاد المعاد، النبي صلى الله عليه وسلم عقد عقد الاخوه مرتين، مره قبل الهجره بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وذكر من اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ومن هؤلاء زيد بن حارثه مع حمزه بن عبد المطلب رضي الله عز وجل عنهما. خلاص، فسيدنا ابو بكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخذه اخا كان من؟ ابا بكر الصديق رضي الله عنه. فقال يعني ازاي يبقى يتجوزها وهو اخويا؟ هو خلاص صدق النبي صلى الله عليه وسلم اخوه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه اخي في الاسلام، اخي في الاسلام، وانها تحل لي، فذهبت وذكرت ذلك لي. المفاجاه الثانيه بقى اللي احنا حضرناها، المفاجاه الثانيه في نفس الحديث، فسكت ابو بكر رضي الله عنه ولم يذكر شيئا، ثم خرج وما قال لهاش انا موافق على الجواز. فامره خوله بنت حكيم الله، وكان بيطرقني في المره الاولانيه ولا ايه الموضوع؟ فقال لها ام رومان اسمع، ان المطعم ابن عدي وكان مشركا قد ذكر عائشه على ابنه جبير، ابن المطعم ابن عدي يخطبها من ابي بكر رضي الله عنه. فكان في واحد سبق النبي عليه السلام في خطبه من عائشة، المطعم ابن عدي وكان من احسن الناس وافضل الناس، خطبها على ابنه ايه جبير ابن المطعم ابن عدي، وابو بكر لا يخلف وعده ابدا، عمر سيدنا ابو بكر ما يخلف وعده ايه. شوف هنا حاجتين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في وكانت شبه خطوبه ذكرها، وكان في واحد خطبها قبل مين؟ سيدنا محمد. يبقى اذا الموضوع كان ايه؟ عادي جدا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سبق بطلب عائشه، وانما سبقه الى ذلك من؟ المطعم ابن علي خطبها على ابنه ايه؟ جبير. وجبير هذا يا اخواننا هو صاحب الحديث المشهور سبحان الله اسلم بعد ذلك، الحديث اللي هو عند الطبراني، محمد بن جبير بن المطعم بن علي عن ابيه جبير بن المطعم بن علي قال جبير هذا اللي خطب عائشة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب الذي لا نبي بعدي. هذا الحديث من روايه جبير بن المطعم بن علي. انا هقول لكم روايه اخرى كمان حتى تعجبوا لها دلوقتي. هنا جبير كان من المفروض ان يكون ايه؟ يعني ايه خطب عائشه رضي الله عنها مستعديه ان تخطب، وهذا الامر طبيعي عند العرب. وابو بكر خرج ولم يعطي خوله بنت حكيم ايه كلاما، كان المفروض لو كانت صغيره يقول لها ايه البلاوي اللي انتوا بتقولوها دي، انت مش عارفه فرق السن ما بينها، وجاي لي واحد كمان يخطبها عليا، كان المفروض يعني زي اي واحد يتنرفز دلوقتي. فخرج ابو بكر وذهب الى بيت المطعم ابن عدي. خلاص، فدخل فلقته امرأته والمطعم ابن علي، فقال له سيدنا ابو بكر، قال المطعم ابن علي انك قد ذكرت عائشه على ابنك جبير، يبقى ما كانتش خطبه، كان شبه ايه كلام. سيدنا ابو بكر كان يلتزم لذلك يا اخوانا وده من خلق سيدنا ابو بكر، لو جمع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر رجح ايمان ابي بكر رضي الله عنه. فقالت امراه المطلب بن علي يا ابا بكر يا ابن ابي قحافه، قالت ابن ابي قحافه روايه يا ابن ابي قحافه، يا ابن ابي قحافه لعلك ان زوجت ابنتك من ابننا ان تطبعه وان تدخله في دينك، يعني تدخله في دين محمد. فلم يرد عليها، ما فيش كلام مع النسوان، فلما رد عليها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فقال له يا مطعم ماذا تقول؟ اتقول مثل الذي تقول؟ فقال له المطعم بن علي اقول الذي سمعت منها. سيدنا ابو بكر الصديق ابتسم ولم يعرف المطعم بن علي لماذا ابتسم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وخرج وقد تحلل من هذه ودخل على قوله وقال لها يا قوله اذهبي فارسلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الخطوبه والعقد بين النبي عليه السلام وبين عائشه رضي الله عنها. فده كان العقد وكان الزواج بين النبي عليه السلام وبين مين؟ وبين عائشه. الامر الاولاني انه كان من من امراه. المفاجاه رقم اثنين انه سبقه الى ذلك رجل يكتبه على على ابنه. الامر الثالث اللي انا ذكرته قبل ذلك ان جبريل اللي هو دي روايه بتاعت ابن حبان، وفي روايه البخاري ومسلم ان الملك اتاه بايه؟ بسوره عائشه في سرقه من حديثه كانت وحي من الله يعني. نعم يا اخي. نعم. هو دلوقتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو ولي البنت. هو ولي البنت وهي البنت ما كانت ما زالت صغيره. لا لا لا الكتاب ده الكتاب ده اسمه مطلحه مرسله. العقد بتاع المأذون دلوقتي يا اخوانا ده مصلحه مرسله، انا ارى وجوبهم. يعني اصلا العقد بتاع الزواج العرفي عندي العقد باطل، لان المصلحه المرسله ما هي تعريف المصلحه المرسله؟ هو الامر الذي لم يرد في الكتاب امر والسنه امر به ولا نهي عنه، خلاص، ولكن اقتضت مصلحه المسلمين ان يكون هذا الامر قائما. فما فيش في الكتاب ولا السنه النهي عن كتابه العقد بتاع الزواج ولا الامر به، انما كان العقد زوجتك ابنتي قبلت وهناك شهود ثم يحدث الاعلان. انا عندي الاعلان شرط في النكاح، الاثنين شهود ما ينفعوش عندي برضه، يعني ولي والراجل اللي جاي يتجوز والبنت وافقت وفي اثنين شهود، العقد دوت عقد ناقص، عقد ناقص لابد من الاعلان، فرعين نور وشويه نسوان كده يطبلوا ويزغرطوا ويتوزع شويه عصير وشويه حاجه ويحدث اعلان ان الشهود ممكن يموتوا، ممكن يموتوا ويحدث مفاسد عظيمه. خلنا الاعلان عندي انا بعد البحث عن هذه المساله شرط في صحه النكاح، الاعلان شرط، اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه فهذا امر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، فالاعلان شرط. فهنا اما المأذون دلوقتي واجب، والذي لا يذهب الى المأذون ولا ياتي به خلاص، واحد رضا ان المأذون ما يجيش خلاص يتحمل بقى اللي يجي له فوق دماغه بعد كده، اما يتهرب الزوج ولا يحصل حاجه وقد ارتكب معصيه يحاسب عليها، يحاسب عليها يوم القيامه امام الله، لانه لم يأتي بالمأذون ولم يوثق العقد. لا بد من توثيق العقد ولا بد ان يكتب ذلك عند المأذون. اما الورقه بتاعت المجاري دي كتب ما بين بعض الناس انها زواج عرفي، هذه الورقه لا تساوي الحبر الذي كتب عليها، لا تساوي شيء، لابد من شخص مختص من قبل الدوله هو الذي يوثق عقد النكاح، وهذا واجب. واجب، والمصلحه المرسله تنتقل مع درجات اللي هو الاستحباب والوجوب والركنيه كلما ارتبطت بقوه المصلحه المتعلقه به. فاذا كانت المصلحه ضعيفه فتكون المصلحه المرسله مستحبه. اذا قويت المصلحه وفي نفس الوقت اذا لم تتحقق المصلحه قويه المفسده اصبحت المصلحه المرسله هنا واجبه. زي دلوقتي الخطوط بتتعمل في المساجد، الناس دلوقتي ما بيعرفوش يتساووا في الصفوف الصلاه، انه اصلا ما فيش جهاد في سبيل الله. كان الناس طبيعي بيعرفوا يقفوا الصفوف، ليه؟ كان كل يوم عندهم معركه، فالمعارك دايما كان فيها تسويه صفوف. عايزين تاخدوا بالكم من الموضوع ده يا اخوانا، تفهموا الموضوع ده. صلاه العيد، صلاه العيد الناس بتعاني من المشقه ما فيه في الاستاد عشان يسووا الصف. اصل دولت مش واخدين على الجهاد. لو طبيعي كده في جهاد كل يوم وفي حرب كل يوم تجد ان الناس اوتوماتيك. ولذلك اللي تبص تلاقيهم دخلوا الامن المركزي او الجيش، لو انت جمعتهم في مكان كده وقلت لهم يلا اوقفوا الصفوف عشان تصلوا، تجد ان الصفوف اصبحت مستويه تماما. اصبحت مستويه تماما، لان يعني هو متعود على أن يعني يقف الصفوف معتدلة. خلاص فالناس دلوقتي أصبحوا لا يستطيعون إقامة الصفوف، الصفوف تصبح مع الوجه، وده وغير هذا يؤثر في صحة الصلاة. فنحن نقول إن الخطوط اللي اتعمل أول حاجات زي الكلمة اللي موجودة دلوقتي ديت مستحبة. إجابوا قبول والناس موجودين وسمعوا كلهم خلاص انتهت الحمد لله وشكرا لله. لما دلوقتي لازم مأذون دلوقتي. ولو واحد جالي وقال لي حصل مشكلة وطلق البنت وكده أقول له لا إله إلا الله، بس إحنا ما كناش كتبنا عند المأذون، أقول له أشربها خلاص أنت تتحمل ذلك خلاص. أما اللي يمشي بالموضوع صح من أوله، أنت عارف إن يا إخوانا المشاكل الموجودة دلوقتي المحاكم والبلاوي الموجودة دلوقتي كلها إيه؟ بسبب إن أغلب المشاكل الموجودة في المحاكم بسبب تضييع حد من حدود الله عز وجل. فإذا وجد حدين تجد المشكلة أكبر، ثلاث حدود المشكلة أكبر. التضييع في الحد ده بنسبة 50% يبقى المشكلة 50%، ضيعوا الحد كاملا يبقى المشكلة كاملة. أما إذا يعني وقفنا مع ما يقوله علماء الإسلام، والله لا يوجد مشاكل أبدا بإذن الله عز وجل. خلاص فإحنا نخرج من المسألة دي ونقول إن الثلاث محاور عندنا، المرأة هي التي خطبتها، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، هذه حاجة سبقه إلى ذلك إيه؟ جبير، والجبير رأى المطعم ذات نفسه، الرجل الكبير ده، المطعم بن عدي رأى قلنا، طب ما المفروض طبعا إن طب المطعم بن عدي لقي سيدنا النبي عليه السلام اتجوز عائشة رضي الله عنها صح؟ هيخش في قلبه إيه البغض على سيدنا محمد طبعا، المفروض يعني اتجوز بقى اللي كان ابنه خطبها وكده، يعني يقع البغض في ذلك صح؟ سبحان الله بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء العام الثاني من الهجرة، خرج المطعم بن عدي وهذا في عند الحاكم في المستدرك وعند ابن حبان وغيرهما، قال يا أهل مكة إنكم كنتم أشد الناس إذاية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكونوا أمنع الناس منه، يعني خلاص كفوا عنه، كونوا أكف الناس عنه، يعني كفوا عنه، والذي يحاربه من العرب يحاربه، ولكن كفوا أنتم عن إيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مات المطعم بن عدي قبل غزوة بدر بسنة، واضح؟ بعد الهجرة، هو مات بعد الهجرة ولكن قبل، وكان مشركا، مات على الشرك، رجل مات على الشرك. مين المطعم بن عدي ده؟ مين المطعم بن عدي؟ ايوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى اهل الطائف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وما لاقاه من اهل الطائف وما رموه بالحجارة وكده، فدخل في جوار المطعم بن عدي. المطعم بن عدي دوت فتقولك انت لابس السلاح وكان له أربعة من الولد منهم جبير بن المطعم بن عدي، وألبسه السلاح وأوقف كل واحد من أبنائه عند ركن من أركان الكعبة ونادى في الإناث أن محمدا قد دخل في جواري. لا إله إلا الله، إيه ده؟ هو؟ لا إله إلا الله، أن المطعم بن عدي قد دخل في جواري، فقال له أهل مكة أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن علي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أسارة بدر واستحوذ عليهم، أنت طبعا عارفين الخلاف الذي حصل بين المسلمين في أسارة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أسر من أسر في غزوة بدر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أرى الفداء يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أشيروا علي أيها القوم. سيدنا أبو بكر الصديق قال أرى الفداء يا رسول الله، نتقوى به، يعني ناخذ فلوس على كل واحد نتقوى به، ولعل الله عز وجل أن ينعم عليهم بالإسلام فتكون منهم ذرية يوحدون الله عز وجل. وسيدنا عمر بن الخطاب قال إيه؟ أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه فيضرب عنقه، أنت تديني قريبي وكل واحد يأخذ قريبه ويضرب إيه؟ عنقه. فنزل القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه الفداء. خلاص فنزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فاختلف العلماء أي الأقوال كان أولى. الله دي ما فيهاش اختلاف صح؟ ما فيهاش اختلاف، مش نزل القرآن هو تؤيد ما قاله عمر بن الخطاب ما كان للنبي أن يكون إيه؟ له أسرى، وبعضهم يقول ده عتاب من الله عز وجل لسيدنا إيه؟ محمد. لا، العلماء اختلفوا أيهما أوجه وأفضل، قول أبي بكر أم قول عمر. أنا أميل إلى أن قول أبي بكر أولى من قول عمر. إزاي كلام ده؟ القرآن النص اهو ما كان للنبي إيه؟ يكون له إيه؟ أسوأ حتى يدخن في الأرض. أقول لأمرين، أنا مش قول، أنا قول العلماء الذي يعني صرحت له. الأمر الأول فعلا حدث التقوية للمسلمين عندما حدث الفداء، صح ولا لا؟ حدث فداء وعلموا عشرة وأخذوا فلوس، فحدثت التقوية لمين؟ للمسلمين. هذا أول إيه؟ أمر. الأمر الثاني وهو الهم جدا، أن كثيرا منهم أسلم بعد ذلك ودخلت ذريته في الإسلام، حدث ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. الأمر الثالث وهو الهم جدا هو الذي يوافق قدر الله عز وجل، هذا ما وافق قدر الله، إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول إيه؟ أبي بكر وقع الفداء، فهذا قدر الله عز وجل. الأمر الرابع وهو الهم جدا، أن هذا الذي يوافق ما استقر عليه أمر الله تبارك وتعالى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما إيه؟ ممنا بعد، وإما إيه؟ فداء، حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارها. فهنا ثلاث حاجات، إما من يعني يقول للأسرى دولة تروحوا لأهليكم، روحوا للي انتم جيتوا من عندهم من غير فلوس ولا أي حاجة، مننتوا عليكم خلاص، لأن ممكن يكون الملك اللي انت بتحاربه أو الأمير أو الرئيس اللي انت بتحاربه ممكن يكون عمل كده مع بعض الأسرى من عندك، فأنت ترد له إيه؟ هذا الأمر. وإما فداء يعني فدين بالإيه؟ بالمال. والثالثة إيه هي؟ يضرب أعناقهم، اللي هي ما كان نبي يكون له أسرى حتى إيه؟ أدخل إيه في الأرض. الله، طب إزاي بقى يبقى نزل العتاب؟ كيف ترجح قول أبي بكر بهذه الأوجه؟ قد نزل العتاب. أقول لك اقرأ عجز الآية، نهاية الآية، تريدون إيه؟ عرض الدنيا والله يريد الإيه؟ الآخرة. فالذي كان يريد الفداء من أجل الدنيا هذا الذي ذمه الله عز وجل، أما أبو بكر رضي الله عنه كان لا يريد الفداء من أجل الدنيا، وإنما كان يريد الفداء من أجل الإيه؟ الدين. قال إيه؟ نتقوى بذلك على حربهم، ولعل الله عز وجل قال إيه؟ يهديهم إيه؟ الإسلام، ويدخلهم في الإسلام. فالأولى قول أبي بكر رضي الله عنه ورأي أبي بكر، هذا بعد النظر والتأمل. ومن ذلك الشريعة الإسلامية شريعة نظر وتأمل يا إخوان، مش مجرد قول يلقى عليك تأخذ به وبطأخذ، تنظر إلى حيثيات الإيه؟ الموضوع. فأهل مكة أرسلوا يعني كل واحد قريبه حتى يفادي الأسرى الذي إيه؟ الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة هؤلاء الذين أتوا في فداء الأسارى كما في صحيح البخاري ومسلم، جبير ابن المطعم ابن علي، جاء في فداء بعض الأسرى الذين هم إيه؟ لعله واحد من الأربعة من إخوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتاني المطعم ابن علي، يعني أبوك، يقول له لو كان أبوك أتاني في هؤلاء النبنة النبنة دولت اللي هم الأسرى اللي جم يحاربوني ويريدون أن يستأصلوا الإسلام، لو جاءني المطعم ابن علي في هؤلاء الأدنى لأعطيتهم له بغير فداء. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطعم ابن علي كان له يد قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، له إيه؟ يد، يعني له إيه؟ نعمة وفضيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا سبب إسلام جبير بن المطعم بن علي. في نفس الوقت قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول على أبويا كلام كويس. ومن المفاجأة يا أخوانا إن سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، يعني مفروض أنت ما يجي مين اللي يموت وتعمل له قصيدة شعر ترثيه فيها؟ المسلم فقط. أما مثلا شارون تروح عامل قصيدة شعر تمدحه بعد ما يموت، ولا مش ريان ولا جماعة دول ولا زكريا بطرس، ما ينفعش صح ولا لا؟ واحد مهاجم. حسن بن ثابت رثى المطعم بن علي بقصيدة من الشعر أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كان له يد وفضيلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتاب أخبار أهل مكة للإمام الفاكهي بيقول: من هو أول من بكى عليه أهل مكة لمدة سنة؟ قال: هو المطعم ابن علي، عندما مات بكى عليه أهل مكة لمدة عام كامل، وهذا الوحيد، هو الأول والأخير الذي يبكي عليه الناس بموت، وكان إيه؟ مشركا، ومات قبل غزوة بدر. هذا المطعم ابن علي اللي هو خطب عائشة على ابنه إيه؟ جبير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام عن المطعم ابن علي أخونا كلام طويل جدا، اللي عايز يرجع للكلام عن المطعم ابن علي يروح لفتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني، شرح هذا الحديث وأخذ يذكر إيه له يد إيه وله يد إيه، يعني إيه النعم التي فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترمها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطيها هؤلاء الأسارة بغير إيه كده. الله، أنت هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخالف قرض القرآن. أنت القرآن بيقول لك لازم إيه؟ تقتلهم، وسيدنا أبو بكر قال لك تفاديهم، صح؟ وسيدنا عمر بن الخطاب قال ان انت تقتل، انت تيجي تأتي بقول ثاني خالص لو كان المطعم بقى، يعني مش ابو بكر الذي ذكر، لو كان المطعم لعطيتهم ايه له بغير ايه غير فداء، يعني ممكن مخالفة للقرآن الكريم من اجل هذا الرجل، لكن لها هي في الحقيقة ليست مخالفة للقرآن الكريم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اخذا برأي من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وضحت هذه المسألة يا اخوانا؟ في مشكلة في هذا الامر الان بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ما زالت صغيرة؟ طيب هنقول بقى يعني الوجه، احنا كده ذكرنا وجه فيه ثلاث مباحث، نأخذ الوجه الثاني الذي يؤكد أن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة جاهزة للدخول وقتما دخل عليها، احنا قد في الخطبة من سنين، وقتما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في شوال من العام الثاني من الهجرة وكان لها 10 سنوات أو 9 سنوات. نعم يا كان كبير يا أخي احنا ذكرنا قبل ذلك صفية كمان كان كبير في السن كان فرق كبير جدا، زبير بن المطعم المعدي كان كبير في السن، انا طبعا لست متذكرا بس اما روايات الروايات كان كبيرا في السن. طب هيجوزوا يعني هيجوزوا عن 16 سنه ولا كده على عائشه وعن بس 2 برضه يعني هي ما زالت صغيره. المحور الثاني الذي نريد ان نبين فيه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان عائشه رضي الله عنها كانت جاهزه للدخول. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في شوال من العام الثاني من الهجره بعد غزوه ايه؟ بس كانت جاهزه للدخول. الدليل على كده ايه؟ ان غزوه احد كانت في السنه الثالثه من الايه؟ من الهجرة صح؟ بعدما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة كان بعدة أشهر حوالي 10 أشهر جاءت غزوة إيه؟ أحد. الحديث في البخاري ومسلم الحديث مفاجأة عن أنس رضي الله عنه قال لما أصاب الناس ما أصابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رأيت امرأتين تنقران القرط وتنقزان، في رواية تنقزان بالذات تنقزان بتحرك بسرعة، وفي رواية انقلان القرط على ظهورهما، تأتي كل امرأة منهما إلى الأسرى تفتح فم كل أثير وتضع الماء في فمه، فإذا انتهت الماء من القرط نقض يعني ذهبت مرة أخرى وملأت القرط يعني راحت إلى الأبار بعيدة وملأت القرط ووضعتها كل امرأة على إيه؟ ظهرها، ثم أتت وفتحت فم كل واحد من الأسرى من الجرحى جرحى المسلمين وسقطه، وما زالت كل امرأة على ذلك حتى آخر النهار. لو بنت لسه صغيرة عندها 10 سنين دلوقتي تقدر تحمل القربة على رجليها وتمشي في الصحراء في الحر وفي وسط الجنود وتروح وتيجي؟ ويسألك سؤال لوجه الله أجيبوني، عندها 10 سنين دلوقتي تقدر تدخل المعركة وتحمل القرب وتروح وتيجي تروح وتيجي وتروح إلى الأسرى وتفتح فم كل أسير وتسقيه وتعرف ذلك لو عندها 10 سنين؟ فعندما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هاتين المرأتين قال عائشة وأم سليم. أم سليم يبقى المرأتين دول مين؟ عائشة وأم سليم. فعائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان تداوي الجرحى وتطعمهم وتقتل إيه؟ المرضى والإيه؟ والجرحى. فدلت هذه الرواية على أنها كانت امرأة إيه؟ كاملة جاهزة لكي يدخل عليها زوجها. واضح؟ أنها كانت تحمل القربة. فالأمر ده كان مستقرا عند العرب أن البنت كانت تبلغ وأنوثتها تكتمل تماما وهي عندها 9 سنوات أو 10 سنوات، وليس في ذلك قطع في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. الأمر الآخر والهام جدا بإذن الله عز وجل أنا عائشة رضي الله عنها في موضوع العلم اللي أنا كنت جهزت فيه شوية أشياء هنا. العلم بالنسبة احنا قلنا يا اخوانا ان كان مفروض ان توجد امرأة، هذه المرأة تعيش في بيت النبي عليه السلام منذ يعني اول حياتها عندما يعني تبلغ وتكون انثى تكون في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخرج للأمة الإسلامية العلم الذي ايه تحتاجه ايه اليها، وخاصة العلم الذي تحتاجه الأمة الإسلامية في علاقة الرجل بايه بزوجته وامرأته. هنا مسروق الإمام مسروق كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عز وجل حبيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ثم يذكر الحديث. فقالوا لمسروق هل كانت عائشة رضي الله عنها تعرف الفرائض؟ الفرائض هو علم المواريث. فقال مسروق اسمع لهذا الكلام كلام مهم جدا، تحتاج إليه النساء في الأمة الإسلامية. قال كان المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيهم المسألة من مسائل الفرائض، فيذهبون إلى عائشة فيجدون عندها الحل لهذا الإشكال. يعني المشيخة الكبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا عندها كم سنة؟ 18 سنة. الله، 18 سنة، ده هو ده العمر فعلا اللي من 10 لغاية 18 اللي الواحد فيه بيبدأ إيه العلم عندما يتعلمه ينقص في عقله وقلبه نقصا كالنقص على الإيه؟ على الحجر. فكان المفروض السن ده اللي هو 10 سنين لغاية 18 سنة تكون في كنف مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم العلم الذي ينفع الأمة الإسلامية بحيث لا تنساه إيه؟ أبدا. وكانوا إذا يعني ذكروا حديثا فلم يتأكدوا منه فذهبوا إلى عائشة فيجدوا عندها ذلك الحديث. يعني الحديث المتأكدين منه يذهبوا إلى عائشة فيجدوا عندها هذا الحديث الذي إيه؟ يعني أعياهم وأمرضهم. والحديث هنا رواه الزهري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإسناد لغاية الزهري صحيح. هنا الزهري عن رسول الله تعتبر اسمها رواية إيه؟ مرسلة، ومراسيل الزهري ضعيفة. فالعلماء قالوا يا سيدي ما نقولش الله إن هو مرسل، يعني مش قول للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بعض العلماء بيؤكد إن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. هقوله دلوقتي، نقول إن هو قول الزهري. لو كان قول الزهري وقول واحد من العلماء نستأنف إيه به، هو سواء إنه قول الزهري قال الزهري أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جمع علم نساء هذه الأمة ومنهم أزواجي، يعني أزواج النبي عليه السلام، لكان علم عائشة أفضل من علمهن كلهن. يعني لو علم النساء الأمة كلها، كل نساء الأمة جمع من هؤلاء النساء عائشة رضي الله عنها، لكان كان علم عائشة أفضل من علم هؤلاء إيه؟ كلهن. أي عائشة لماذا؟ لأنها تربت تربية إسلامية لم تعرف الجاهلية، وكانت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بلغت، وكانت معه في هذه التسع سنوات التي فيها تلقي العلم يكون تلقيا إيه؟ قويا ليس فيه إيه؟ حرق. واضح ولا مش واضح في المسألة دي؟ واضح. فكانت الأمة الإسلامية محتاجة إن واحدة تتجوز النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن الإيه؟ الصغير. طيب يعني لو كانت صغيرة ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان الموضوع ده فيه أذية، نفرض ان في اذيه، كانت تفضل طول حياتها كرهاها زي واحده كده داخل عليها راجل كبير واذاها مثلا في الدخول او في الجماع، تظل البنت دي تخاف من هذا الرجل طول حياتها. واضح ولا لا؟ عندما تقرا السيره النبويه تجد انها كانت تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره كبيره، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. حتى يا عم، حتى لو فرضنا ان عندها 9 سنوات ده كده يبقى معناها ان رجل عنده حنكه وعنده خير كثير في المعاشرة الزوجية، انه قدر ان يدخل على يعني امرأة عندها 10 سنوات ولم تتأذى منه ولم يصبح في قلبها البغض والكراهية عليه، بل كان مكان ذلك يعني كمال الحب وكمال الخير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان عائشة رضي الله عنها يعني استيقظت في ليلة من الليالي فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، فأخذت تتحسس فوقعت يديها على رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته ساجدا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت يا رسول الله أنت في واد وأنا في واد آخر، يعني أنا قمت من النوم مفكرك رحت عند واحدة من زوجاتك الأخريات ألاقيك إيه ساجد وقاعد تبكي وتعبد ربنا، أنا في وادي وادي الغيرة وأنت في وادي آخر حالك مع الله تبارك وتعالى. دل هذا على أنها كانت تغار، وموضوع غيرتها النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة جدا. أما دخلت على أم سلمة عندما أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم وعاء به طعام فأخذته عائشة فألقته على الأرض فكسرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتي بوعاء آخر وتملأه بطعام مكان هذا الإيه طعام ترسله إلى أم سلمة. قال وعاء بوعاء وطعام بطعام، غارت أمكم، غارت أمكم، فسمى أمنا وعادتها الأرض غارت أمكم، غارت أمكم. اسمع إلى هذه المفاجأة عن عائشة رضي الله عنها، ودي نحاول نختم بها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين مع الوقوف مع معاني بإذن الله عز وجل. عند ابن سعد في الطبقات وسير أعلام النبلاء وغيرهم بأسانيد حسنة أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يدخل على عائشة عندما جاءها الموت وكانت مرهقة والمرض اشتد بها اشتدادا كبيرا، وماتت ولها من العمر 53 سنة، وقيل 63 سنة لكن الراجح 53 سنة عائشة رضي الله عنها. فقال الحاجب قال يا أمة إن ابن عباس ابن عم رسول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل عليك وأن يعودك. فقالت لي قالت لهم مالي ولا ابن عباس، إن ابن عباس سيكثر الثناء علي وأنا لا أريد ذلك، هيبدأ بقى يمدح فيا وأنا بموت دلوقتي وأنا لا أريد ذلك. وهذا بالفطنة عائشة إن عارفة إن ابن عباس عالم من العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا هو إيه يحسن الظن إيه لربه، فهو جاي عشان يخليها تحسن الظن في الله عز وجل. والله حدث لي من يومين فعلا حتة إن يموت أحدكم وهو يحسن الظن لربه، إن الفيل المزمار دخل في الحنجرة فوقف التنفس، فهذه لحظات فيها إن الواحد يحس إن هو خلاص. فتبدأ دلوقتي تنسى كل معاملة بينك وبين ربنا وتفتكر إن ربنا كريم وإن عفوه عظيم وإن ذنوبك لو بلغت ما بلغت بجانب عفو الله عز وجل أقل وذلك. فسبحان الله حتة إن أنت تحسن الظن بالله عز وجل في هذا الوضع لا يجوز غير ذلك، أنت تموت وتحسن الظن وتحسن الغزاء في الله. طب أما في حال قوتك وشبابك يكون الغالب عليك الإيه؟ خوف. ففي حال القوة والشباب الخوف من الله هو الغالب، في حال الشيخوخة والمرض والهرم والقدوم على الله يكون الرجاء في الله عز وجل هو الإيه؟ الغالب. فقالت لهم مالي وابن عباس فيكثر الثناء عليه، فقالوا لها انت تعرفين ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم هذه الأمة، واخذوا يقنعونها ان يدخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما، فأذنت ان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها، فقال السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا أمة ابن عباس. يقول لها ابن عباس كان مع علي بن ابي طالب، احنا هنتكلم في الموضوع ده، كان مع علي سيدنا عمار بن ياسر كما في البخاري، عندما أتت عائشة رضي الله عنها لحرب سيدنا علي بن أبي طالب على التفصيل في ذلك، علي بن أبي طالب أرسل عمار بن ياسر وعمار قال قال له إيه تقتلك الفئة الإيه الباغية، فعمار كان مع علي بن أبي طالب فهي الفئة المؤمنة والفئة الباغية هي الفئة الأخرى هي مؤمنة أيضا خلاص. فعمار بن ياسر عندما ذهب إلى أهل الكوفة يستنفرهم قال لهم عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني لا يغرنكم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت مع من خرج ضد علي بن أبي طالب، إن الله عز وجل أراد أن يبتليكم بأم المؤمنين ليرى أتتبعونه أم تتبعون أم المؤمنين. فكان ده بلاء من الله عز وجل هذه الأمة في معركة الإيه؟ معركة الجمل. فدخل عليها وقال لها يا أمة ليس بينك وبين أن تلقي عنك العناء والنصب وتلقي الأحبة محمدا وصحبه إلا أن تفارق روحك جسدك، يعني خلاص دي أفضل لحظات حياتك اللي هتفرق فيها العناء والتعب وتبدأ تلقي مين الإيه الأحبة، يعني كان مستقرا عندهم نفس فلم كان حبيبا لمين عائشة. قالت إيهم إيهم يا ابن عباس إليك عني يعني ابعد عني خلاص. قال لها وما ذاك يا أم المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبك وأنت أحب الناس إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، يعني ما كانش يحب إلا إيه طيب. فدل هذا على أنها اختيار وحبيبة النبي عليه السلام، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. ويا أم المؤمنين اسمع على هذه يا أم المؤمنين لقد أنزل الله عز وجل في براءتك 10 آيات ما لا يوجد مسجد يذكر فيه اسم الله عز وجل من مساجد المسلمين إلا والمسلمون يرددون هذه الآيات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، إلى 10 آيات بسورة الإيه النور، إن الذين جاءوا بالإفك إيه عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. خلاص لا يوجد مسجد من مساجد المسلمين إلا والمسلمون يتقربون إلى الله عز وجل بتلاوة هذه الآيات التي في فضل مين وتبرئت عائشة رضي الله عنها. فقالت له يا ابن عباس وددت أني كنت نسيا منسيا، يعني كل أنت تقوله دوت أنا وددت أنني ليس في شيء من هذه الأشياء والناس نسوني ولا يعرفوا عني شيء، هذا من تواضعها وانكسارها بين يدي الله تبارك وتعالى. فهنا نقف مع هذه اللفظة، لفظة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا إيه طيبة. لو كانت عائشة رضي الله عنها يعني مش طيبة وكانت لقت الشر من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي صغيرة كانت تنتهز أي فرصة عشان تنتقم منه. دخل عليها عروة بن الزبير وقال لها يا أمة يا أم المؤمنين يعني انت حيرتيني، اجدوك اعلم النساء واعلم الناس. فعندما ارجع الى نفسي اقول ايه، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة ابي بكر، فكيف لا تكون اعلم الايه نساء، تعلمت من الرسول ومن ايه من ابي بكر، واراك اعلم الناس بالشعر وانساب العرب. فعندما ارجع الى نفسي اقول ايه، ابنة ابي بكر اعلم الناس بالشعر وبانساب الايه العرب. فيذهب هذا التعجب، واراك اعلم الناس بالطب، طبيبة عائشة رضي الله عنها. فمن اين لك ذلك؟ يعني من اين تعلمت الطب؟ هذه الانساب وللشعر وللعلم ماشي. فقالت له يا عريا، تشتمه يا عريا، يا عريا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كان كثير الاسقام والامراض، وكانت تاتيه الوفود من وفود العرب فيصفون له الادويه والعلاج، يعني المرض دوت تعمل له كده والوصفه الفلانيه، وكنت انا الذي اجهز ذلك. فتعلمت في الرسول عليه فكانت من اعلم الناس في الطب. فلو كان الموضوع يا اخوانا انها يعني بغضت، انت بص خدها بالعقل كده، تسع سنين دخل عليها رجل، لابد انها ايه اللي احنا فيه دلوقتي تكرهه، دخل عليها الرجل تكرهه ولا ما تكرهوش، فكانت تحبه وتصنع له كده. ولذلك كانت تفتخر على النساء وعلى الناس كلهن، على زوجات امهات المؤمنين، تقول يعني ان الله جمع بين ريقي وبين ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، فهذا كان اخر ما نزل في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحه اخر حاجه نزلت في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تفتخر وكانت تقول مات بين سحري ونحري، يعني نام على سدره وفارقت روحه حياته، عندما دخل من عبد الرحمن ابن ابي بكر وكان في يده ايه سواد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيطلع في الروح عليه السلام، فنظر الى السواد فقالت له يا رسول الله اتحبه، فما كانش قادر يتكلم فاشار براسه، فاخذته فقالت له الين، فاخذه فلم يستطع ان يتسوق به، فقالت له الينه لك يا رسول الله، فاشار الي اي نعم، فاخذته فلاكته في فمها حتى لان، فتسوك به ايه رسول الله، فقالت فجمع الله بين ريقه وايه وريقي، وكان اخر ما نزل في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم يا اخوانا ونقول لكم المفاجاه دي، احنا تعدينا الساعه صح؟ ماشي. المفاجاه التي اقولها لكم الان، واحنا كده نعتبر الحمد لله ردينا على الشبهات الاصليه في هذا الامر صح ولا لا يا اخوانا؟ المفاجاه هنا عند الترمذي الاستاذ حسن وغيره، عند ابن حبان كمان، ان عائشه رضي الله عنها قالت انتهزت طيب نفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام طويل عن عائشه طبعا، ولكن لم نستطيع ان نستوعبها. فقلت له يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ادع الله لي. خلاص بقى انتهزت الفرصه، دليل على انها تحب النبي عليه الصلاه مش كرهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما قدمت، يعني ما قدمت من ذنبها وما اخرت وما اسرت وما اسررت وما اعلنت. فقالت عائشه رضي الله عنها فضحكت ووضعت راسي في حجري حتى انقلبت على ظهري، يعني فرحانه جدا بالدعوه التي دعاها. انا كنت في مره في سبطاس بقول محاضره في رمضان، فقلت الحديث بتاع عباده بن الصامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليله القدر من قامها ابتغاءها فوقعت له غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فواحد قام في وسط المحاضره قال لي ايه اللي انت تقوله دوت، دي خاصيه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له ليغفر لك الله، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما إيه وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإيه اللي أنت بتقوله ده؟ قلت له يا أخي حديث ثابت وحسنه الإمام ابن رجب الحنبلي، وهناك حديث أخرى فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عند النسائي غير الحديث دوت اللي رواه ابن ماجه هنا، والحديث أيضا عند النسائي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لعائشة قال إيه؟ اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها ايه وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، فضحكت من فرحها بهذا الدعاء. حتى ان في حديث اخر طبعا الوقت يا اخوانا معاكم يضيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسرك هذا الدعاء يا عائشة؟ فقالت له نعم يا رسول الله، اسرني كثيرا هذا الدعاء. فقال لها يا عائشة هذا دعائي في كل صلاة من صلواتي لكل واحد من امتي من شهد ان لا اله الا انا وان لا اله الا الله واني عبد الله ورسوله. فدي كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد من المسلمين في كل صلاه يصليها الرسول عليه الصلاه والسلام، يدعو لكل واحد منا انا وانت وهذا ان يغفر الله عز وجل لنا جميعا ما تقدم من ذنوبنا وما تاخر وما اسررنا وما أعلمنا. فهذا الدعاء ليس خاصا بك يا عائشة، إنما هذا دعاء أدعو به لجميع أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث الرواية دي بتذكر أعلام الولاء أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أبي بكر وكان يعني يحسن تعبير الرؤية، فقالت له: يا أبتاه إني رأيت في المنام بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قبل موت الرسول عليه السلام، قبل موت النبي عليه السلام، إني رأيت في المنام أن ثلاثة أقمار قد نزلوا في حجري، ثلاث أقمار نزلوا في حجري. فسيدنا أبو بكر الصديق إيه سكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في غرفة من هذه، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: هذا أول الأقمار الثلاثة وهو أفضلها وخيرها عند الله تبارك وتعالى. وبعد كده من سيدنا أبو بكر القمر الثاني بعد موت سيدنا أبو بكر، الصحابة كانوا يبعثوا لها كل واحد يقول لها لو مت ما ترضاش، حتى جاء عمر وطلب وقالت له أؤثر بنصيبي، ولكن خلاص يا عمر، فاستجابت له ودفن عمر بجوار من؟ بجوار أبي بكر وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الأخبار الثلاثة التي رأت ذلك عائشة رضي الله عنها فين؟ في المنام. ولذلك الإمام مالك سأله الرشيد: ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. بعد وفاته هما إيه؟ قريبان ومدفونان بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلتهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلتهما منه إيه؟ بعد وفاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعد هذا والرد على ذلك كثير، ولكن أنا أقتصر بعد ذلك يا إخواننا بعد النظر والتأمل، هل يعني يليق بمسلم من المسلمين أن يقول هذه شبه معتبرة، وأن هؤلاء الناس الذين يذكرون هذه الأشياء لهم عقول صحيحة وفهم عالي؟ هل يصح أن نقول لهم عقول صحيحة وفهم عالي عندما يذكرون هذه الشبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هي يا إخواننا بالضبط، أنا بشبهها لكم بإيه؟ بشبهها لكم بواحد واقف ورا جدار ومعاه شوية طوب، فما يلاقي الناس غفلانين يروح قايم واخد خبط خبط، أول ما الناس ينتبهوا يروح إيه؟ يفضل مستني لغاية ما الناس إيه؟ يغفل. فكلما غفل الناس عن سنة رسول الله وعن كتاب الله قبل ذلك، برز هؤلاء المعاندون الكفار المشقون لله ورسوله، فبدأوا يلقون هذه الإيه؟ شبه. فإذا انتبهت الأمة الإسلامية وعادت إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، تجد أن هؤلاء يخرصون تماما ولا يستطيعون أن يتكلموا. ثم إذا غفلت الأمة الإسلامية ظهر من يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يا أخواننا نكون قد وصلنا بفضل الله عز وجل في الرد على جميع الشبهات حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل زوجة يدور حول زواجها شبهة وكلام. هل يعني واحد منكم عنده شبه أخرى غير الشبه التي ذكرناها حول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد سمع شبه أخرى يعني من المفروض أن احنا نرد عليها؟ طيب هل هناك من يريد أن يضيف شيئا إلى ما ذكرناه في الرد على هذه الشبهات؟ تفضل يا ما كانش قبل كده في تحريم الزواج من المشركين والمشركات. عثمان بن أبي العاص ما كان متزوج بنت النبي عليه السلام وكان مشركا. عثمان بن أبي العاص كان لسه التحريم نزل في الحديبية، صلح الحديبية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى كفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، يعني المهر بتاع كل واحد من دول ابعتوا لهم في نفس خلاص. وربنا عز وجل حرم المشركات على المسلمين: ولا تمسكوا بإيه؟ بعصم الإيه؟ الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، المهر بتاعكم تاخذوه والمهر بتاعهم إيه؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، يعني ما رضوش يبعثوا لكم المهر، فإيه؟ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من بيت المال مثل ما إيه؟ ما أنفقوا ما دفعوا إيه؟ من المهر. والآية التي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى إيه؟ يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين. ومعروف أن سورة البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. فكان هذا قبل إيه؟ قبل ذلك. واضح يا محمد؟ في إشكال في هذا الأمر؟ تفضل يا إنما العمل بالنيات مهاجر مقيد. هذا الأمر في أول الهجرة، بس تأكيد التحريم، خد بالك إخوانا التحريم في أغلب الأحيان ما كانش بيجي مباشر، أحيانا تجي الإشارات زي موضوع الخمر. أول آية في تحريم الخمر هي إشارة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. ففرق الله عز وجل بين السكر وبين الرزق إيه؟ الحسن. وبعدين الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيه؟ إثم كبير ومنافع. والآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ الآية اللي جت تحريم خالص إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فإيه؟ فاجئ تنبوه. فالتحريم لو أنت لما تيجي تراجع الشرائع الإسلامية تجد إن التحريم في أغلب الأحيان لا يأتي مباشرة وخاصة في الأشياء التي اعتدى عليها إيه. وعلى فكرة محمد خليك معي على فكرة موضوع عدة المسلمة من الزوج المشرك بعد دخولها في الإسلام هذا من أصعب المسائل في شرائع الإسلام. يعني واحدة أسلمت فبمجرد إسلامها يصبح زواجها من زوجها الكافر النصراني أو اليهودي أو البوذي الزواج أصبح إيه؟ مفسوخا. فلها عدة، هل الزواج باقي ولا ليس باقيا؟ هل لو أسلم يعود لها على نفس العقد؟ طب في ثلاث شهور ولا ثلاث حيضات ولا ثلاث سنين؟ دي مسألة مشكلة أجيب لكم خلاصة فيها الآن. أن لها العدة، العدة اللي هي كان ثلاث إيه؟ ثلاث قروء، ثلاث قروء، ثلاث إيه؟ حيضات. بعد هذه العدة إذا أرادت أن تنكح زوجا غيره إيه؟ وإن كان عندها أمل أن يسلم فيتظل على حالها، وإن أسلم بعد 10 سنوات فيعود لها بعد إسلامه على النكاح الأول ولا يحتاج إلى تجديد الإيه؟ دي بعد البحث الطويل جدا في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل. دي مشكلة عندنا في الحياة. فضل طبعا ده بقى أما نيجي نتكلم عن ترجمة عائشة بقى ترجمة عائشة دي ترجمة عائشة. أنا دلوقتي بتكلم عن شروط لا خد بالك أنا عايزك تفهم نقطة مهمة جدا. الشروط التي نقولها هذه حول رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا بنتكلم عن إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فإحنا بنقول وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين، فهي شريعة رحمة. فكيف يكون عنده رحمة وقد تزوج عائشة صغيرة ودخل عليها وهي بنت صغيرة، وجويرية بنت الحارث أخذها من زوجها ولم يرحم زوجها ولم يرحمها ولم يرحمها بقتل عليها ضرار بن الحارث، وما فعله مع صفية وما فعله مع ابنه من التبني زيد ان هو يبص لمراته، فكل ده ينافي ايه؟ رحمة. فده كان مبحث خاص بالرحمة بالرد في الشبهات التي حول رحمة رسول الله، عشان اللي قاعد في الجلسات دي يقول ايه شأنها بموضوع التفسير. هذا منهجنا في التفسير يا اخوان، منهج علم تطبيق، احنا بناخد منهج علم تطبيقي في التفسير. في مشكلة عندنا ولا حاجة في الموضوع ده؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله كده اعتبرت السلسلة دي انتهينا.